فاحشة أو ظلموا أنفسهم أسفا. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. شكر الله صاحب. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك What? ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا والله يحب الصابرين.